السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس الذي نتواصل وإياكم فيه في استكمال مدارسة كتاب التوحيد في معرفة حق الله على العبيد. وكنا انتهينا في اللقاء السابق من الأبواب المتعلقة بالكهانة والتنجيم وما يتصل بهما من مسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في التطير. طيب، المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، قال: باب ما جاء في التطير، وذكر فيه آيتين وستة أحاديث، آيتين وستة أحاديث، وستأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على مسائل الباب. فالفصل الأول في ما يتعلق بهذا الباب كما جرت العادة بذلك مقصود الباب وموضوعه العام، مقصوده الباب وموضوعه العام. فالمقصود من هذا الباب هو التحذير من التطير، وهو التشاؤم بما يراه الإنسان أو يسمعه، وبيان أثر ذلك على التوحيد. التحذير والنهي عن هذا الأمر أن يقع فيه الإنسان، وبيان أن هذا قادح وخارم في كمال التوحيد. فهذا هو المقصود من هذا الباب. فأيها الموحد، إن أردت أن يسلم لك توحيدك صافياً نقيا من الدنس والدغل، فاحذر من هذه الواردات والتعلق بهذه الأوهام، وهي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات ونحو ذلك. هذا هو المقصود العام من الباب. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، يعني حتى نجمع أطراف هذا الموضوع ونلم شتاته، أوجزته لكم في هذه المسائل إن شاء الله التي تجمع مقصود هذا الباب. المسألة الأولى أو المبحث الأول، يعني سميناها مباحث موضوعية، المبحث الأول معنى التطير والعلاقة بينه وبين ما يشابهه. التطير والطيرة بمعنى واحد، فالتطير مصدر من الفعل تطير، يتطير تطيرا، والطيرة اسم المصدر، وهذا يمر عليك في اللغة كثيرا، المصدر واسم المصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، هذا هو المصدر. اسم المصدر هو ما كان بمعنى المصدر دون حروفه، ما كان بمعنى المصدر معناه لكن دون حروفه، يعني يختلف الوزن. فمثلا السلام، السلام هذه مصدر أو اسم مصدر؟ ها؟ ها؟ لا، السلام هل هي مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر، نعم صحيح. المصدر ما هو؟ أحسنت، نعم المصدر. ننظر إلى الفعل، سلم يسلم تسليما، فإذا الفعل سلم، المصدر تسليم، واسم المصدر السلام. الكلام كذلك، الكلام اسم مصدر، أما المصدر فهو تكليم، وكلم الله موسى تكليما، هذا هو المصدر، أما اسم المصدر فهو الكلام. فإذا الطيرة اسم المصدر، والتطير هي المصدر، مثل التخير والخيرة، تخير يتخير تخيرا هذا المصدر، والخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له الآية أن تكون لهم الخيرة، أن تكون لهم الخيرة. نعم. طيب، المعنى الاصطلاحي الطيرة هي التشاؤم بما لم يجعل الله له أثرا، التشاؤم بما لم يجعل الله له أثرا، والتشاؤم معناه توقع حدوث الشر، يعني مر بك شيء، سمعت شيئا فتتوقع أن يحدث لك شر بسبب هذا، هذا هو التشاؤم وهو التطير. والتشاؤم هنا له عدة صور، التشاؤم هنا له عدة صور. الصورة الأولى التشاؤم بمرئي، مثل مثال ذلك من يعزم على أمر فإذا خرج من بيته رأى شخصا أعور، أو رأى بومة معروفة طائر وهي الهامة الواردة في الحديث على أحد الأقوال، أو مثلا يكون يتشاؤم ببعض الألوان، بعض الناس عنده تشاؤم ببعض الألوان، إذا رأى اللون مثلا أصفر أو أحمر أحدث له إحساس داخلي ويترك هذا العمل أو يترك هذا الأمر بسبب ما رآه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التشاؤم بمسموع، التشاؤم بمسموع، مثال ذلك إنسان مثلا يعزم على تجارة فإذا خرج من بيته سمع رجلا ينادي صاحبه يقول يا فاشل، نعم، فيتشاءم ويرجع ويترك ما عزم عليه. أو إنسان مثلا يعزم على سفر فلما خرج من بيته سمع شخصا يتكلم عن حادث فيتشاءم ويترك. وبعض الناس يتشاءمون من بعض الأرقام كالرقم مثلا 7 أو الرقم 13، ولهذا من العجائب والطرائف أن بعض شركات الطيران حذفت الرقم 13 من ترقيم المقاعد نظرا لأن الناس يتشاءمون به فحذفوه من هذا. الصورة الثالثة التشاؤم بزمان، بعض الناس يتشاءم بزمان من الأزمنة كمن يتشاءم بشهر صفر أو شوال أو يوم الأربعاء من أيام الأسبوع ونحو ذلك، ولهذا في الحديث جاء لا نوء ولا صفر على التفسير المشهور أن المقصود به شهر صفر. وبعض الناس قابلهم فصار يضيف الخير يقول صفر الخير، وهذا أيضا ليس بجيد. النوع الرابع أو الصورة الرابعة التشاؤم بمكان، التشاؤم بمكان كمن يتشاؤم ببعض البلدان أو ببعض الطرق ونحو ذلك. فإذا هذه كلها صور من صور التطير. التطير إذن مبني على توهم أن هذه الأشياء مبني على أن على توهم أن هذه الأشياء سبب في حصول الشر. وكانت الطيرة معروفة عند العرب، وأصلها أصل هذه التسمية أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير، يعني أثاروها حتى يطير هذا الطائر، فإن طار يمينا أقدموا على الفعل، وإن طار شمالا أحجموا، ومن ثم اشتق الاسم من هذا، فالطيرة من الطير، ثم استعملت في غير الطير مما يتشاءم به. ونقل أيضا عن بعض العرب الترفع عن ذلك من العقلاء كما قال قائلهم وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعظم. السانح عندهم هو ما ولاك ميامنه، والبارح ما ولاك مياسره. بل إن التطير قديم حتى قبل الجاهلية في الأمم السابقة، وقد أخبر الله جل وعلا عن فرعون وقومه أنهم تطيروا بموسى ومن معه، فقالوا في الآية: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقبل ذلك جزاك الله خير تشاءم قوم صالح بصالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكذلك أصحاب القرية تطيروا برسل الله إليهم قالوا إنا تطيرنا بكم، وكان الرد عليهم جميعا أن ما حل بهم من شر أو نقص في نفس أو مال أو ما نزل بهم من عقوبة ما هو إلا من قبل أنفسهم بسبب كفرهم وعنادهم واستكبارهم، وكل ذلك بتقدير الله كما قال ألا إنما طائرهم عند الله. هذا إذن معنى الطيرة والتطير وصورها وبيان أنها قديمة في الأمم السابقة قبل الجاهلية أيضا. الشق الثاني من هذا المبحث الألفاظ ذات الصلة، فمن الألفاظ المتصلة بالتطير أولا العيافة، والعيافة هي زجر الطير، زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهذا كان من عادة العرب كثيرا وهو كثير في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. وذكروا أيضا عن بني أسد من قبائل العرب أنهم كانوا مشهورين وموصوفين بهذا الأمر بالعيافة، قال لبيد الشاعر المعروف: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فهذا في إقرار بعلم الغيب وأن هذه الزواجر من الطير لا تعلم ما يكون. الفرق بين الطيرة والعيافة، وقد وردت العيافة في الأبواب السابقة تذكرون إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت أو قال نعم، الفرق بينهما أن العيافة زجر الطير وقد ينجم عنها تفاؤل وقد ينجم عنها تشاؤم بحسب حركة الطير، إذا توجه الطير يمين تفاءلوا وأقدموا، إذا توجه الطير يسار تشاءموا وأحجموا. أما الطيرة فهي تشاؤم بالطير أو بغيره، ولهذا جاء في الحديث عن أم كرز أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكناتها. والحديث رواه أحمد بن حبان بسند صحيح، يعني المعنى معنى الحديث أيترك الطير لا تحركوها كما كان يصنعه أهل الجاهلية، فإن تحريكها وما يتبعه من الطيرة لا يصنع شيئا، وإنما الذي يصنع قضاء الله عز وجل فيما تتوجهون به. فإذن هذا معنى العيافة والفرق بينها وبين الطيرة. الأمر الثاني مما يتصل بالطيرة والتطير التفاؤل أو الفأل، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. المبحث الثاني صور التطير وأحكامها، صور التطير وأحكامها، وهذا هو لب الباب ومقصوده، يعني نريد أن نعرف ما هو موقف الناس في هذا الأمر وما حكم هذه المواقف التي يقفونها. فنقول تأصيلا لهذه المسألة إن المرء إذا أراد أن يعمل شيئا من الأشياء، سفر، تجارة، زواج، عمل إلى آخره، ثم سمع شيئا أو رآه مما يقع به التطير فلا يخلو من أربعة أحوال، انتبه، لا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد أن هذا الشيء يحدث الأثر بذاته، يحدث الأثر بذاته، وأن من خصائصه النفع والضر، واضح الاعتقاد هذا؟ ما حكمه هذا الآن؟ صورة الصورة الأولى نأخذها صورة صورة ثم نتكلم في كل صورة عن الحكم. حكم هذه الصورة؟ نعم أحسنتم، نعم صحيح، شرك أكبر. لماذا؟ نعم صحيح، إذن هو شرك أكبر في جانب الربوبية، في جانب الربوبية، لأنه اعتقد أن ثمة مدبرا مع الله بيده النفع والضر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول الأثر مع أن الفاعل هو الله، لكن يعتقد أنه سبب، فتجده يحجم ويتراجع عن عمله ويستجيب لهذه الطيرة. فإنسان مثلا خرج في تجارة يريد أن يعمل صفقة أو يشتري أو يبيع، وفي الصباح وقع على نظره على مثلا شيء مما يتشائم، رجل أعرج أو أعور، أو سمع كلمة من الكلمة من الكلمات مثلا يا خاسر، نعم، أو خسارة، فوقف، توقف ورجع، ترك هذا العمل. هذه هي الطيرة، هذه هي الطيرة، وهذا هو أكثر ما يقع في هذا الباب. وهذا هذه الصورة واضحة. الحكم تجري على قاعدة الأسباب التي سبق تقريرها، وهي من الشرك الأصغر، بناء على قاعدة الأسباب، وأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا فقد وقع في الشرك الأصغر. فهذا من هذا الباب، هذه الصورة من هذا الباب، وتجري على هذه القاعدة، كما في الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك. طيب الصورة الثالثة، نعم صحيح، الصورة الثالثة أن يمضي لكن يكون في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به. فهذا الرجل مثلا لما سمع هذه الكلمة ما أحجم ورجع، لا مضى، لكنه في قلق يخاف، ها، مثل واحد مثل خرج للسفر في طائرة، عند السفر في طائرة، فلما أصبح فتح الأخبار فسمع عن سقوط طائرة، طائرة في بلد ما فسقطت، فقال يا لا إله إلا الله، يا صباح خير، نعم، فيتشائم ويأتي عنده تردد، يكمل سفره ما يكمل، فيتحامل على نفسه ويذهب إلى المطار، لكن تجده في قلق واضطراب وهم، وإذا ركب الطائرة ركبه ما لا يوصف من الهم والقلق، يخشى ويخاف. فهذا ما حكمه؟ هذا أهوى مما قبله، هذا أهوى مما قبله، لكن فيه نقص في التوحيد وضعف في القلب، وكذلك ضعف في تحقيق مقام التوكل، ضعف في تحقيق مقام التوكل. الصورة الرابعة، إذا عرض له هذا الأمر مما يتطير به فلا يلتفت إليه، وإنما يمضي فيما أراد بإقدام وانشراح صدر، متوكلا على الله، محسنا الظن بربه، متعلقا برجائه. هذه الصورة ما حكمها؟ هذا هو الواجب، نعم هذا هو الواجب، نعم هذا، نعم هو الواجب والمطلوب، صحيح. طيب إذن الخلاصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن مضيت فمتوكل وإن نكست فمتطير. إن مضيت فمتوكل وإن نكصت فمتطير. السلام عليكم. إذن الخلاصة يا أخوان أن الإنسان إذا ورد عليه مثل هذه الأشياء، إما سمع شيئا أو رأى أمرا أو وافق زمانا مما يتطير الناس به أو نحو ذلك، فلا يخلو من هذه الأحوال الأربعة. وعرفنا هذه الأحوال وحكم كل حالة منها. المبحث الثالث الأحاديث الواردة في التطير. ساق المؤلف جملة من الأحاديث قرابة الستة في هذا الباب، منها نذكر يعني نشير إلى ما ذكره وإلى غيره أيضا. الحديث الأول حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، مقولة ابن عباس نعيدها، يعني يقول ابن عباس: إن مضيت فمتوكل وإن نكصت فمتطير. نعم، الحديث الأول حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتذكرون هذا مر علينا في أوائل كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء 70,000، سأل الله يجعلني وإياكم منهم، فقال: هم الذين، ما هي أوصافهم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. انتبه، فمن أراد أن يكون من هؤلاء فلينأى بنفسه عن التطير والتشاؤم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث الثاني عدة أحاديث الحقيقة فيها نفي التطير، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، جاء من حديث جابر ومن حديث غيره قال: لا عدوى ولا طيرة. وهذا نفي بمعنى النهي، بل هو أبلغ، حينما يأتي النهي بمعنى النفي بصيغة النفي فهذا في اللغة أبلغ. ففي مثل الحديث مثلا: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا نفي وهو أبلغ من صيغة النهي، لأنه كأنه نفى هذا الشيء لا يحدث ولا يمكن أن يحدث. الحديث الثالث حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وآخره مدرج من كلام ابن مسعود، قوله وما منا إلا، هذا من كلام ابن مسعود، يعني والمعنى أن ما منا إلا وقد يعتريه هذا الأمر ويرد عليه، لكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل وتمام الاعتماد، اعتماد القلب على الله تعالى. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا وحسنه جماعة من أهل العلم، حسنه جماعة من أهل العلم. الحديث الخامس حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، فذكر له عدة أشياء، منها قال: ومنا أناس يتطيرون. قال: ومنا أناس يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في أنفسهم فلا يصدنكم. ذاك شيء يجدونه في أنفسهم فلا يصدنكم. وهذا خبر أيضا ونهي عن أن تؤثر الطيرة في نفس المؤمن، أن تؤثر الطيرة في نفس المؤمن. والحديث السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والدابة. وورد عنه في صحيح هذا الحديث متفق عليه، وعند مسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وهذا الحديث أيها الإخوة يحتاج إلى وقفة، وهو من الأحاديث المشكلة التي أشكل معناها وأطال الشراح وأهل العلم في الكلام على معنى هذا الحديث، لأن ظاهر الحديث فيه إشكال. وجه الإشكال أنه أثبت الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة: في المرأة وفي الدار وفي الفرس، بينما نهى عن الشؤم ونفى الشؤم وحذر من الشؤم اللي هو التطير، وبين أنه شرك. فكيف نجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة؟ نعم، الجواب أن يقال إن الأحاديث الواردة في هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول التي ورد فيها إثبات الشؤم في هذه الأحاديث الثلاثة بهذه الصيغة السابقة: الشؤم في ثلاث، أو إنما الشؤم في ثلاث، وهذا حديث ابن عمر. القسم الثاني الأحاديث التي جاءت بصيغة التعليق: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وهذا ورد عن أكثر الصحابة. أكثر روايات الصحابة لهذا الحديث جاءت بهذه الصيغة اللي هي القسم الثاني، صيغة التعليق. جاء هذا من رواية سهل بن سعد في صحيح مسلم: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي كذا وكذا. وجاء من حديث جابر وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد وأنس، بل جاء من ابن عمر، من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه في صحيح مسلم بهذه الصيغة. القسم الثالث الأحاديث التي فيها نفي الشؤم حتى عن هذه الثلاث، كما في حديث عائشة. جاء هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه جاء في الحديث أن رجلين دخل عليها وحدثاها بهذا الحديث: إنما الطيرة في المرأة والفرس والدار. فقال الراوي: طارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، يعني كأن هذا كناية عن تعجب والإنكار لهذا. فقالت: والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدابة والدار. ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فكأنها خطأت هذه الرواية وبينت الصواب في هذا الحديث. فإذا خلاصة يعني الأحاديث الواردة في هذا الباب كما قلت لكم على ثلاثة أقسام. القسم الأول إثبات الشؤم في هذه الثلاث على صيغة الحصر، وهذا حديث ابن عمر. القسم الثاني الأحاديث التي وردت بإيش؟ بصيغة التعليق: إن كان الشؤم في شيء ففي كذا، إن يكن الشؤم في شيء ففي كذا. والقسم الثالث النفي، نفي الشؤم حتى عن هذه الثلاث. طيب، إذا عرفنا الآن هذا، فما هو الجمع والتوفيق؟ نقول الأقرب في هذا أن الرواية هي التي عليها أكثر الصحابة، ووافقهم ابن عمر، حتى ابن عمر الذي روى صيغة الحصر: الشؤم ورد عنه إن كان الشؤم، أو إن يكن الشؤم في شيء ففي كذا. فالأظهر والله أعلم أن الحديث بصيغة التعليق: إن كان الشؤم في شيء ففي كذا. فهذا هو الأقرب في رواية هذا الحديث. طيب هذه الصيغة هل تفيد إثبات الشؤم في هذه الأشياء أو نفيه؟ ها؟ نعم، في هذه الصيغة، يعني إن كان الشيء في شيء، إن كان الشؤم في شيء ففي كذا، هذه الصيغة لا تفيد إثبات الشؤم، بل هي إلى النفي أقرب، بل هي إلى النفي أقرب، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله: إن هذا، يعني هذا التعبير إلى النفي أقرب منه من الإيجاب، أقرب منه إلى الإيجاب، لأن قول القائل إن كان في هذه الدار أحد فزيد، هل هو إثبات وجود زيد أو نفيه؟ الجواب نفيه. قال: إن كان في هذه الدار أحد فزيد، غير إثبات منه أن فيه زيد، بل ذلك إلى النفي أقرب. ها؟ يعني لو تقول مثلا تريد تنفي، تقول لو في هذا البيت أحد ترى زيد فيه، يفهم منه أن ما في أحد، لا زيد ولا غيره. نعم، فإذن الخلاصة أن هذه الأحاديث إذا تبين من جهة الرواية أن المحفوظ فيها بهذه الصيغة: إن كان الشؤم في شيء أو إن يكن الشؤم في شيء ففي كذا، هذا هو الذي عليه أكثر الروايات، وهذا من جهة الحديث. ومن جهة المعنى فإن هذا اللفظ وهذا التعبير لا يفيد إثبات الشؤم، بل هو أقرب إلى نفي الشؤم، أقرب إلى ماذا؟ إلى نفي الشؤم. ويدل على ذلك أيضا، يقرر ويؤكد هذا المعنى، أمور. الأمر الأول نفي عائشة وهي من فقهاء الصحابة، فإنها نفت هذا الأمر وبينت بكلام يظهر فيه معها، يظهر فيه الجزم منها، أنها كانت تتكلم على وجه الجزم والتأكد. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يستقيم النهي عن الطيرة والتحذير منها وبيان أنها شرك ثم إثباتها، بل هذا جاء في حديث واحد، حديث واحد، النهي عن الطيرة ثم قال: والشؤم في ثلاث. يعني هذا ربما لا يستقيم، نفي الشيء والتحذير منه ثم إثباته في هذه الأشياء. الأمر الثالث أن راوي الحديث الذي فيه إثبات الشؤم في هذه الثلاث ورد عنه ماذا؟ رواية بغير الجزم توافق رواية الأكثر، وهي رواية التعليق: إن كان الشؤم في شيء ففي كذا. فبهذه الأوجه يتبين، نعم، يتبين إذن أن الأقرب في هذه المسألة، وهي مسألة طويلة الذيل، ولهذا من راجع كلام الشراح يجد الأقوال الكثيرة والتفريعات، لكن هذه لعلها الخلاصة إن شاء الله التي يتضح بها معنى هذا الحديث ويزول الإشكال عنه، ويزول الإشكال عنه. نعم، واضح يا أخوان؟ نعم. طيب، إذن هذه الأحاديث الواردة في الطيرة والتطير، وذكرنا كم حديث الآن؟ ستة أحاديث. طيب، فيها بركة. إذن الخلاصة يا أخوان، خلاصة دلالة النصوص، نحب أن نجمع ما تفرق وما سبق في نقاط سريعة نستفيد من خلال هذه النصوص. أولا، أن التطير من أعمال الجاهلية، وذكره الله تعالى عن أعداء الرسل. الأمر الثاني، أن التطير من الشرك، التطير من الشرك كما في حديث ابن مسعود: الطيرة شرك. وأي أنواع الشرك؟ بحسب اعتقاد صاحبه، بحسب اعتقاد صاحبه. الأمر الثالث، أنه لا علاقة بين ما يتطير منه وبين حصول المضار أو فوات المنافع. يعني هل فيه ارتباط بين رؤية الرجل الأعور وبين حصول المكروه، أو هل هناك ارتباط بين سماع الكلمة غير المرغوب فيها وبين حصول الأثر اللي هو المحذور؟ لا، ما في ارتباط، كما في أحاديث النفي: لا طيرة وحديث إنها لا ترد مسلما، وحديث معاوية بن الحكم قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، فلا يصدنكم. الأمر الرابع تحريم الالتفات إلى هذه الواردات، انتبه، تحريم الالتفات إلى هذه الواردات وتعلق القلب بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير كما في المسند، وأثنى صلى الله عليه وسلم على من ترك التطير كما في حديث 70,000. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون قوي القلب ثابت الجنان، لا يلتفت إلى هذه الأمور والكلمات والمرئيات التي لا علاقة لها أو لا علاقة بينها وبين حدوث الأثر والمسبب. ولقد امتثل السلف رحمهم الله ورضي عنهم هذا التوجيه تماما، وأثر عنهم بعض الأخبار والآثار في ذلك. فمن ذلك على سبيل المثال ما جاء عن عكرمة مولى ابن عباس قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم من الحاضرين فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عند هذا خير ولا شر. يعني كيف تتعلق بطير، طائر ينعق أو يصيح، فتتعلق به بخير أو شر؟ هذا ليس بيده خير ولا شر. ولهذا أنبه على عبارة دارجة على ألسنة بعض الناس، إذا جمثل شيء أو سمع قال: خير يا طير، ما تسمعونه؟ خير يا طير. وهذه من هذا، فكيف تتعلق بالخير من الطير؟ الطير ليس كما قال ابن عباس، ما عنده خير ولا شر، فننتبه إلى هذه الكلمة لأن أصلها متعلق بالتطير، ارتباط طلب الخير من الطير. وإن كان قائلها ربما لا يقع في نفسه هذا الاعتقاد، لكن ينبغي أن يترك هذه الكلمات الموهمة والتي لها ماذا؟ لها ارتباط وتعلق بأمور شركية. نعم. مثال آخر ذكره ابن عبد الحكم في تاريخه قال: لما خرج عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد رحمه الله ورضي عنه خرج من المدينة قال مزاحم: فنظرت فإذا القمر في الديبران، أحد منازل القمر، القمر ينزل منازل، فوافق خروج عمر بن عبد العزيز أن القمر كان في هذه المنزلة، وهذه المنزلة يتشاءم منها الناس، يعني ما أحد يخرج في هذا الوقت في هذه المنزلة، لأن يعني يعتقدون بعض الناس يتشاءم بهذا الزمان. يقول: فكرهت أن أقول له، كره أن يقول ذلك، لكن أتاه بصورة غير مباشرة، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة؟ قال: فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال: فهم المقصود. قال: كأنك أردت أن تعلمني أو أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم. ثم بين له قال: إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار، يعني ما نتعلق بهذه الأمور، الأزمنة والأمكنة والمسموعات والمرئيات، هذه لا أثر لها، وإنما التعلق بمسبب الأسباب وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى. طيب، المبحث الرابع علاج التطير، علاج التطير يعني من كان واقعا في هذا أو متعلقا أو متأثرا بمثل هذه الأمور، فما هو العلاج؟ وهذا مما يحسن نشره بين الناس ولا سيما أصحاب القلوب الضعيفة. فنقول: الأمر الأول استحضار خطر الطيرة وقدحها في جناب التوحيد، فيقال للمسلم: ألا تعلم ما أنت واقع فيه؟ أنت واقع في أمر شركي. بعض الناس يتساهل في هذه الأمور ولا يعلم خطورتها وأثرها، وأنها تقدح في في أغلى وأعز ما يملكه الإنسان وهو توحيده، توحيده الذي هو غايته من خلقه وغاية الوجود والخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني مما يعالج به هذا الوارد تحقيق مقام التوكل وتعلق القلب بالله تعالى. فإذا توكل العبد على ربه وسلم له وفوض إليه أمره أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر، بخلاف من يلتفت إلى هذه الأمور، سمع كلمة، رأى منظر، شاف لون، رأى مثلا شخص معين أو نحو ذلك، زمان أو مكان، فهذه علامة على ضعف في القلب وضعف في التوكل. وهذه أيضا تجلب للإنسان الذي يلتفت إلى مثل هذه الأمور تجلب له الخوف والهم والقلق، فتجد في اضطراب نفسي ويخاف ماذا سيحدث وماذا يترقب وماذا ينتظر وماذا سيحل به، وكل هذا من ضعف القلب ومن ضعف الإيمان والتوكل. الأمر الثالث مما يعالج به الدعاء، وعلى المسلم أن يلهج لسانه بالأدعية ولا سيما الواردة، كقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أو يقول ما جاء في كفارة ذلك في الحديث في حديث الباب، يقول: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. الأمر الرابع حسن الظن بالله وتقوية جانب الرجاء بالرب تعالى. نعم صحيح، نعم هذه تقول الأخت أن هذا قد يجر الإنسان أن يوقع في مرض الوسواس، هل هذا صحيح؟ نعم أي نعم، إذا التفت إليها وتعلق بها صار يعيش في قلق وتردد وأورث له ما يعرف بالوسواس وهو من الأمراض النفسية، نسأل الله العافية. طيب الخامس أيضا من علاجه تقوية الإيمان بالقضاء والقدر، يعني من طاف به طائف من هذا الأمر تطير وتشاؤم فليحقق مقام الإيمان بالقضاء والقدر. ألست تؤمن أيها المسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ ألست تؤمن أيها المسلم أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ نعم كل شيء عنده سبحانه وتعالى مكتوب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فكيف نتعلق بمثل هذه الأشياء ونعتقد أنها مسببة ومؤثرة في حدوث الشرور أو فوات الخيرات؟ الأمر السادس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من نزغات الشيطان ومن توهيمه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر السابع أن الإنسان إذا وقع عنده تردد في أمر من الأمور فنعم يوصى باستخارة الخالق واستشارة المخلوق، الاستخارة والاستشارة خاصة في الأمور التي يعني لها أثر في حياة الإنسان، نعم مثل مثلا الزواج، الرجل إذا أراد أن يتزوج فتاة أو المرأة إذا خطبها رجل وصار عندها تردد مثلا فإنها تستخير الخالق في هذا، وتستشير أيضا من تعلم منه النصح والرأي السديد مع الدين. نعم فهذه هي أبرز الأمور التي يعالج بها هذا الداء ويداوى بها، وهو داء التطير والتشاؤم. المبحث الخامس وهو الأخير نختم به هذا الباب الفأل، والكلام على هذا المبحث في 4 مطالب. المطلب الأول معنى الفأل، ما المراد به؟ الفأل هو أن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به. مثال ذلك أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم يا سالم فيتفاءل أن إن شاء الله أن الله عز وجل يمن عليه بالسلامة من هذا المرض. أو إنسان مثلا ضاع له شيء وصار يطلبه ويبحث عنه، فوهو يبحث عنه سمع آخر يقول يا واجد فيتفاءل أن إن شاء الله سيجد هذا الشيء الذي فقده وضاع. فهذا هو معنى التفاؤل، هذا هو معنى الفأل أو التفاؤل. المطلب الثاني الأحاديث الواردة في الفأل، ورد في هذا عدة أحاديث، منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وهذا الحديث متفق عليه. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة هذه هي الفأل، والحديث أيضا في الصحيحين. الحديث الثالث حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. والحديث الرابع حديث أنس أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يعني تفاؤل من باب إذا سمع راشد يتفاءل بالرشد، وإذا سمع نجيح يتفاءل بالنجاح. وأيضا في قصة الحديبية، تعرفون قصة الحديبية وهي قصة طويلة حصلت فيها مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. نعم، فلما بعث أهل قريش رسولا مندوبا منهم أقبل، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا سهيل بن عمرو. قالوا سهيل هذا اسمه سهيل بن عمرو، فقال سهل لكم أمركم أو سهل لكم من أمركم. تفاءل تفاءل باسمه سهيل أنه إن شاء الله دلالة على سهولة الأمر وانفراجه. والحديث في البخاري. إذن يتبين من هذه الأحاديث معنى الفأل ومشروعيته، وأنه كان مما يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه، ما يعجبه ويحبه. نعم، وأنبه على حديث مشهور وهذا لا يصح، حديث يعني أيضا اشتهر عند بعض الناس تفاءلوا بالخير تجدوا، وهذا لا يصح. المطلب الثالث الفرق بين الفأل والطيرة، ما الفرق بين الفأل والطيرة؟ الفأل والتطير أو الطيرة كلاهما فيه تأثير على النفس، أليس كذلك؟ بلى، لكن الفأل يبعث على انشراح النفس ورجاء الخير وقوة القلب، وليس فيه تأثير على العقيدة، ليس فيه تأثير على العقيدة أو تعلق القلب بغير الله. أما التطير فيبعث على سوء الظن وضعف القلب وانشغال الفكر وتوقع البلاء والشر وضعف العزيمة، وفيه أيضا قدح في جناب التوحيد، قدح في جناب التوحيد. واضح يا إخوان؟ نعم. فالفأل مطلوب والطيرة إيش؟ ممنوعة ومنهي عنها. طيب المطلب الرابع، المطلب الرابع والأخير، ضابط الفأل المشروع. يعني حينما نقول الفأل المشروع وهو من السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، فما هو ضابط الفأل؟ الفأل المطلوب هو أولا أن يقع اتفاقا لا قصدا. يعني ما هو إنسان يرتب له واحد، مثلا إنسان مثلا عنده امتحان، ها عنده امتحان بكرة غدا، فيرتب له واحد في الصباح يقول اطلع، إذا طلعت أنا من البيت اطلع وقل يا ناجح يا ناجح، ها هذا هل هو من الفعل؟ لا، ليس هذا هو الفعل المطلوب، وإنما يقع اتفاقا، يقع اتفاقا لا قصدا، هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يتعلق قلبه به، يعني لا يكون هو الباعث له على العمل، بل هو عزم على العمل، عازم، لكن سمع هذه الكلمة فانشرح صدره وأورثت له إقداما وانشراحا، ولا يظن أيضا أن هذه الكلمة السبب في زوال الضر. يعني إذا كان مريض فسمع إنسان يقول يا سالم، هل يتعلق ويظن أن هذه الكلمة هي سبب في شفائه من مرضه؟ لا، لو كان ذلك كان الطيرة منهي عنه، وإنما ماذا؟ ينشرح صدره ويتفاءل بها خيرا دون أن يتعلق قلبه بها أو بهذا الشخص المتكلم أو يظن أن فيه سبب أو أنه كذا، لا لا، قلبه معلق بالله، يعلم أن الشافي والمعافي هو الله، ويبذل الأسباب المشروعة من الدواء ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا، قال: والفأل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله، فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره، مثل أن يسمع يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك. فهذا هو، انتهى كلامه، هذا هو ضابط الفعل المشروع المطلوب. من الصور الخاطئة في هذا الباب ما يسمونه أخذ الفعل من المصحف، أخذ الفعل من المصحف، والمقصود بهذا أن الإنسان يفتح المصحف وينظر ما يخرج له، يعني يكون عنده مثلا متردد في أمر أو عنده شيء، فيفتح المصحف كذا وأول ما تقع عينه يعني يطلب الفأل منه، فإن وقعت عينه على كلمة جميلة، جنة أو فرج أو سعة أو خصب أو مطر أو كذا، تفاءل وأقدم على عمله، وإن وقعت عينه على كلمة لا تسر، نار، عذاب، جحيم، فماذا يفعل؟ يحجم، يحجم ويترك الفعل. واضح؟ انتبهوا، هذه الصورة ربما تشتبه على صورة سابقة ذكرناها في الدرس الماضي، ولا تذكرون؟ أي نعم، في المصحف، لكن الفرق بينهما ما هو؟ ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ أو نسيت الصورة السابقة في الدرس الماضي لما تكلمنا عن الكهانة والتنجيم، أن بعضهم نعم أيوة، وتلك أيوة، وتلك والأولى نعم، يعني تقريبا. لا نبي أوضح الفرق، نعم شوف، الأولى لا تجوز وهي الثانية، جيد، هو نعم صحيح، الأولى في التكهن وهذه في الطيرة والفأل، لكن ما هو الفرق؟ الفرق أنه في الصورة الأولى، في الصورة الأولى اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي، كان يؤخذ من النظر في المصحف، يؤخذ من علم الغيب، يعني الكاهن أو إيه نعم، لا حتى يعني في الصورة السابقة كان مثلا إذا فتح المصحف ونظر بنى على ذلك معرفة علم الغيب، فمثلا الكاهن أو أشباه الكاهن يأتيه الشخص فيقول تعال افتح المصحف، فإذا فتحه وقعت عينه على كلمة خير قال سيكون لك كذا، ستنجح في تجارتك، ستربح في هذا التجارة والمال، ستوفق في عملك، سترزق، فيبني علم الغيب على النظر، واضح؟ ففيه ادعاء علم الغيب، ولهذا ذكرناه هناك لما تكلمنا عن ادعاء علم الغيب. أما هنا فليس فيه ادعاء علم الغيب، ليس فيه ادعاء علم الغيب، وإنما يعني يبني تصرفه على هذا النظر، يبني تصرفه إقداما أو إحجاما على هذا النظر، واضح الفرق إذن؟ وهذا محرم، هذا الفعل هنا محرم، وهو من الاستقسام بالأزلام. أما الأول الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي فهذاك أشد، لأن فيه ادعاء علم الغيب فمرتبته أشد. وعلى كل هذا أيضا حتى الفأل اللي ما يسمونه طلب الفأل من المصحف، طلب الفأل من المصحف هذا أيضا لا يجوز لما ذكرنا، لا يجوز لما ذكرنا، لأنه من جنس الاستقسام بالأزلام، بخلاف الفأل الحسن الذي يأتي بعد مباشرة الإنسان للعمل، يعني يعزم الإنسان على العمل ويبدأ يسعى فيه فيسمع كلمة حسنة دون قصد ولا بحث، دون قصد ولا بحث. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب. نعم، عفوا يا شيخ. نعم، هذا السبب، هذا سبب شرعي الدعاء. نعم، لا، هذا سبب شرعي وهو الدعاء. وهل الدعاء ثبت أنه سبب لتحقق المطلوب؟ نعم، فإذا مشروع، إذا مشروع. نعم نعم، صحيح، هذا خاص بأويس يعني لفضله، ولهذا ذكر هو من أفضل التابعين. طيب، إذن يا أخوان هذا ما يتعلق بباب ما جاء في التطير، وذكرنا سلخص المسائل المباحث، ذكرنا فيه خمسة مباحث. المبحث الأول معنى التطير وبيان الألفاظ المتعلقة به، المبحث الثاني صور التطير وأحكامها، المبحث الثالث الأحاديث الواردة في التطير وبيان الإشكال الوارد في حديث الشؤم في ثلاث، المرأة والدار والفرس، المبحث الرابع علاج التطير، المبحث الخامس الفأل. نعم، هذا ما يتعلق بمضمون هذا الباب. نعم نعم، طيب، نعم، جيد. العلاقة بين الفأل والطيرة، الفرق، نعم، الفرق بين الفأل والطيرة أو التطير، قلنا يشتركان في أمر ويختلفان في أمر. يشتركان في ماذا؟ نعم، أن في كل منهما تأثيرا على النفس، لكن الفرق أن الفأل يبعث على ماذا؟ انشراح الصدر ورجاء الخير وفيه قوة للقلب وإقدام، وليس فيه محذور من جهة العقيدة، وليس فيه تعلق القلب بغير الله. أما الطيرة فهي بخلاف ذلك، فيها جلب للهم والقلق، فيها سوء الظن، أنها تبعث على سوء الظن وضعف القلب وتوقع البلاء والشر، وأيضا انشغال الفكر، يبدأ الفكر الإنسان يكون مشوش، نعم، وقلق، ينتظر ماذا سيحدث به، ماذا، هل كذا، هل سيحدث، ومثلا إنسان مثلا عنده سفر في سيارة، فلما خرج من بيته شاهد حادث سيارة، مثلا يريد يذهب الآن من الرياض إلى مكة، خرج من بيته فواجه حادث سيارة، حادث شنيع، فتجد في قلق، الطريق كله وهو يخافس، هل ستنقلب السيارة؟ هل سنصدم؟ هل سيكون كذا؟ هل فيعيش هذه الساعات في قلق وهم وترقب، وهذا هو المحذور، هذا هو المحذور، لا يلتفت إلى هذه الأشياء، وأن يعلق قلبه بالله ويعلم يوقن بالقضاء والقدر ويأتي بالأسباب المشروعة في السلامة، في سلامته في سفره وطريقه. نعم، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للهدى والعمل الصالح. ونتوقف كما اتفقنا استراحة قصيرة 5 دقائق أو 7 دقائق فقط إن شاء الله، ثم نستأنف الدرس الثاني في الفقه بمشيئة الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.